أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في حساب الفرائض، وقلنا بأن الكلام يقع في مقامات ثلاث. المقام الأول لو كانت الفريضة تساوي السهام، وقد تقدم البحث مفصلا عن هذه الحالة. الآن نشرع اليوم في الحالة الثانية، وهي ما لو كانت الفريضة أقل من السهام. الفريضة أقل من السهام، بمعنى أن السهام للمستحقين أكثر من الفريضة، فهنا تحصل مشكلة. إذ أن الفريضة ناقصة، فعلى من يدخل النقص؟ قد قلنا فيما سبق بأن النقص يدخل على ثلاثة أشخاص: يدخل على البنت الواحدة، ويدخل على البنتين فصاعدا، ويدخل بتعبير المصنف على من يتقرب للميت من طرف الأب. وقلنا بأن المراد من هذه العبارة فيما سبق المراد منه الأخت أو الأخوات المتقربين للميت من طرف الأب. فالآن الذي سنأخذه في هذا اليوم ليس هناك شيء جديد أصلا. ما هو؟ نأخذ الفريضة فيها نقص، ماذا نفعل؟ نحل هذه المسألة بلحاظ ما درسنا فيما سبق: ندخل النقص على من يستحق النقص. إذا أدخلنا النقص على من يستحق النقص، سوف تكون عندنا الفريضة تساوي السهام. إذا أرجعنا إلى أن الفريضة تساوي السهام، نطبق قواعد التي درسناها أن الفريضة تساوي السهام. يعني الفكرة هكذا، الفكرة عندنا مسألة يكون فيها الفريضة، ماذا فيها الفريضة؟ أكثر من السهام أو أقل من السهام. فحينئذ ماذا نفعل؟ نقوم ندخل النقص على بعض المستحقين بحيث تساوي الفريضة السهام. وإذا ساوت الفريضة السهام، نطبق ما درسناه في القسم الأول. هذه فكرة الحال. يكون في المسألة شخصا يدخل عليه النقص، ما يصير. لا بد أن يكون، لا يمكن أن تتحقق مسألة فيها نقص إلا بوجود شخص يدخل عليه النقص. قد أنصر أصلا المسألة أنه إذا ما في نقص هناك بالقرار الأخير يأخذ بالباقي. هذا أصلا في مقام الواقع وإثباتا ماكو هذا المثال. خب الآن لا يدخل الآن إن شاء الله. إذا وصلنا إلى هذه المسألة في التمرين نحلها على السبورة. خب واضح. إذا كانت الفريضة أقل من السهام، الفكرة ندخل النقص على من يستحق النقص، بعد ذلك نقوم بحساب المسألة بلحاظ ما درسناه فيما سبق. ونستطيع أن نقسم البحث إلى صورتين، يعني أن نمهج البحث. القسم الأول تنقسم الفريضة بدون كسر بعد النقص، هي القسم الأول. تنكسر الفريضة بدون كسر، تنقسم الفريضة بدون كسر بعد النقص، يعني بعدما ندخل النقص على من يستحق النقص. لو أردنا أن نوزع الفريضة على المستحقين ما في كسر، إذا ما لم يجر كسر فليس عندنا بحثا جديدا. لكي يتضح المطلب نذكر مثال لكي يتضح ما أقول. إذا الفريضة أقل من السهام نبحث في قسمين. هذا القسم الأول نأخذ له. ما هو القسم الأول؟ أنه بعد النقص الفريضة توزع على الفرقاء بدون كسر. إذن هذا هو القسم الأول. تنقسم الفريضة بدون كسر بعد النقص، يعني بعد إدخال النقص. الآن يتضح أكثر المرة. خلنا نأخذ مثال. المثال هو لو فرضنا ونحن قلنا لكم معلومة سابقا أنه ما يمكن أن تفترض مسألة فيها نقص إلا مع وجود الزوج أو الزوجة. ما في مسألة ما فيها نقص إذا ما فيها زوج. نأخذ هذه المسألة. لو شخص لو امرأة توفت وتركت أبوان زائد زوج زائد خمس بنات، كم يستحق الأبوان؟ الأب والأم كم يستحق؟ واحد سدس سدسين، يعني لأن بنات موجودين سدسين. الزوج كم يستحق مع فرق وجود الخمس بنات؟ الباب خب ما في باقي لأنه هذا من طرف بنات هذا يستحقون ثلثين فصاعدا ثلثين. كم الفريضة؟ إذا عندك ستة وأربعة وثلاثة كم الفريضة؟ نعم. حللنا أكثر من مرة. نعم. الأبوان كم يستحقون؟ سلسين نعم. كم؟ أربعة. ربع الاثناش ثلاثة. ثلثي الاثناش أربعة. كم ثلثي الاثناش؟ ثمانية. نلاحظ بأنه عندنا ثمانية وثلاثة داعش وأربعة خمسة عشر. عدد السهام أكثر من الفريضة، فالفريضة أقل من عدد السهام، فإذا هذه مسألة داخلة في محل الباحث. الفريضة أقل من عدد السهام، لا بد أن ندخل النقص. ندخل النقص على من في هذا المثال؟ قلنا نحن ندخل النقص على البنت أو البنتان فصاعدا أو الأخت أو الخوات المتقربة من طرف الأب. هنا الموجودين من بنات، فهؤلاء الذين يرفع عليهم الناقص. مجموع السهام كم؟ مجموع السهام 15. كم الناقص مفروض؟ 3. إذا هذا 8 ناقص لها كم؟ 3 يساوي 5. مجموع السهام 4 و 3 و 8 مجموع السهام 15 فريضة 12 ها 6 و 4 و 3 كيف نطلع العمل يعني كيف نحلها؟ 6 و 4 و 3 6 و 4 بها ماش؟ 6 تداخل صح أو توافق بالمعنى الخاص. كم كيف نطلع الفريضة؟ وفق الستة متراقب. توافق معنى الخاص. وفق الستة في العدد الثاني. صحيح؟ وفق الستة كم؟ ستة على العام المشترك. ستة أربعة كم عام المشترك؟ اثنين. أضرب في أربعة. يساوي كم؟ ثلاثة ستة على اثنين ثلاثة ثلاثة في أربعة. اثناش. فهي نأخذ النتيجة مع العدد الثالث. اثناشر وثلاثة. وش بينهم؟ تداخل أكبر المخارج. تقدر تأخذ أربعة وثلاثة بينهم تباين تصير 12 12 ستة تداخل أكبر المخارج. خمسة الآن يقول هذا القسم تنقسم الفريضة بدون كتب على النقصين بعد ما نقل الناقص. أربعة تنكسر على فرقة توزع بصحيح توزع صحيح اثنين اثنين. ثلاثة على الزوج ثلاثة يأخذ الزوج واحد. خمسة مع خمسة ناس خمسة. فما في كسر. إذا الفريضة توزع بدون كسرين. ما عندنا بحث بعد. فالأبوان يأخذون كل أب الأب يأخذ سهمين والأم سهمين. الزوج ثلاث سهام والخمس بنات يأخذون خمس خمس سهام. انتهت البحث. لا بحث. فهذه مسألة ما فيها شيء. إذا قسمت بدون كسر بعد النقص فلا بحث. ما عندنا شيء جديد. خب الخلة الثانية. القسم الثاني الفريضة تنقسم مع الكسر بعد النقص. ما هي القاعدة؟ الآن نحتاج بالقاعدة حين نستنتجها. نفترض أننا أبوان زوج وثلاث بنات. نفس هذا المسألة ثلاث بنات. نفس الشيء أبوان ثلثين نفس المسألة زوج وربع ثلثين. كم النتيجة الفريضة 12. كم النتيجة النهائية كانت أربعة ثلاثة خمسة. النتيجة النهائية ثمانية. لا لو كمان صورة خمسة نفس الشيء. أربعة توزع على الأبوين ما في إشكال يروح لسهمين. ثلاثة زوج. خمسة وثلاثة تنكسر. ماذا نفعل إذا كان عندنا مسألة الفريضة تنكسر على فريق واحد؟ ما هو القانون؟ قلنا بأن الفريضة الجديدة على الفريق المنكسر عليه فريضة في أصل الفريق. هاي قانون خدمة ما في مطلب جديد. هذا الآن مسألة كان عندنا مسألة قسم الأول الفريضة تساوي السهام وهي كثرت على فريق فريق واحد. إذا الفريضة الجديدة تساوي كم عدد الفريق المنكسر عليه؟ كم عددهم؟ ما نحفظ النص نحفظ عدد ثلاثة في أصل الفريضة. إذا أبدا أبوان الأبوان كم يستحقون؟ كم كانت أربعة؟ كانت 12 وضفت كم في؟ تساوي 12 لكل واحد 2 6 للفريق 6 لكل واحد يعني أبوهم يعني كل واحد أبوهم يعني كل واحد 6 6 خب عندنا أيضا من عندنا الزوج كم يستحق كان؟ 3 تضربها في 3 يساوي 12 تسعة يومنا تعبون. خب ثلاث بنات خمسة عندك كم؟ ثلاثة تضربها في أبو خمسة خمسة ثلاثة خمسة عشر بكل من ثلاثة خمسة خمسة ما في شيء جديد واضح له؟ خب خلنا نطبخ عبارة الكتاب في هذا القسم بعد نخف القسم الثاني. لو كنت أنا أكثر من فريق ولا نطبق قوانين لو كانت الفريضة تساوي السهام الكثر على أكثر من فريق ليس في شيء جديد أصلاً في هذا المقطع. خب حتى أنا شو عبارة مصنف قال القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام يعني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ها؟ في الخاتمة مكان لك عن طبق فيه في القسم الثاني والصنع يقول أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام يقول ولن تقصر أصلا الفريضة. شوف ولن تقصر الفريضة يعني ما يمكن أن نفترض بأن الفريضة قاصرة عن السهام إلا بدخول الزوج أول أو الزوجة بالاستقراء يعني. مثل أعطنا مثال أعطنا أمثلة لأن الفريضة قاصرة عن السهام. هذه الأمثلة نفسها ذكرناها فيما سبق في أي بحث راجع ذاك البحث بحث الذي أخذنا فيه على التقسيم. أول الكتاب ما قلنا النظر الأول في المقدمات وهي أربع بعدين قلنا فإن كان الوارث لا فرض له ولا يشارك آخر فالمال له شو كان عبارة يقول وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة وإن زادت ثمنا على قباء ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم. وذكر أمثلة قال مثال ثالث أبوان وزوج وبنتان أو أبوان وزوج وبنت أو زوج أو زوجة وإثنان هاي كل الأمثلة قال يكررها ما في شيء جديد صالحين الرب بين المطلبين. يقول ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة مثل هاي تقدم التفصيل ما نعيشها يعني مثل أبوان وبنتان فطاردان مع زوج نفس المثال بالضبط أبوان لفظ الزوج رقم ثلاثة أبوان والزوج والبنتان الأبوان لهم الثلثين والزوج لهم الربع والبنتان لهم الثلثين. يقول مع زوج أو زوجة أو أبوين وبنت وزوج أو أحد الأبوين وبنتين هي أمثلة بيكررها أو أحد الأبوين أحد الأبوين وبنتين كان يستحق أحد الأبوين هذا الأبوان كم يستحق مع وجود البنتين؟ ثلث. بنتين فضائلان، ثلثين الزوج، الروب يصير زيادة. النقص يدخل على من؟ النقص يدخل على البنتين. عدل؟ يعني النقص على البنت أو البنتين أو الخوات. يقول فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى. ليش لهما نصيبهما الأدنى؟ لوجود الولد. كان نصيب الزوج الأدنى الربع، الزوجة نصيبها الأدنى الثامن، ولكل واحد من الأبوين الثلث. قال وما بقي فللبنت. ليش قال ما بقي؟ بس عن البنت لها ثلثين، الثلثين يدفع لها النقص، صحيح؟ فإذا أخذت الثلثين ونقص فأخذت منه النقص، يقول كأن الباقي الباقي لهما. وما بقي فللبنت أو البنتين فصائل ولا تعول الفريضة أبدا. مش على تعول، يعني لا تنقص أبدا. يقول وكذا إخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم. خب وين الزوجة؟ أنت يذكر الزوجة. يقول معها أو فصاع لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة. أخوان لأم كم يستحقون؟ أخوان لأم كلالة وجهها كلالة متعددة تستحق الثلث. أختان فصاعدا لأب وأم ثلثين لأب وأم أو لأب. ليش قال أو لأب؟ قلنا نحن نقول لكم فيما سبق بأنه إذا وجد المتقرب من طرف الأبوين لا يطرد من هو موجود في طرف الأب فقط. واضح؟ إذا كان أخت لأب وأم وأخت واحدة لأب التي الأب لا ترد، بخلاف ما لو كانت أخت لأب وأم مع أخت لأم. فالمتقرب الأخت المتقربة من جهة الأم تشترك مع الأخت المتقربة من جهة الأم والأب، لكن الأخت المتقربة من جهة الأب والأم لا تشترك مع الأخت المتقربة من جهة ماذا؟ من جهة الأب فقط، كما أشرنا إليهما فيما سبق. ولهذا قال أو من الصح الشرهم في مرتبة واحدة. يقول مع زوج أو زوجة أو أحد كلالة الأم. وشان أحد كلالة الأم يعني كلالة منفردة. كم تستحق الكلالة المنفردة؟ السدس. مع أخت نص وزوج، الزوج هنا يأخذ النصيب الأعلى له النص. ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى. ليش؟ لعدم وجود من؟ لعدم وجود الولد الميت. ويدخل النقص على من؟ ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم، يعني المتقرب من طرف الأب. وقلنا هذا المفروض يعني الذي يتصور كما تقدم فقط الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة. يقول فإن انقسمت الفريضة على صحة فبها ونعمة انتهت، ما في جواب الشرط، فهو محذوف في كتب الأبي موازد شديد محذوف. يقول فإن حيث الأول انقسمت الفريضة، أي نظام الذي ذكرت الأول، فإن انقسمت الفريضة على صحة فبها فلا بحث. وإلا يعني لو انقسمت على غير صحة ضربت سهام من انكثر عليهن النصيب في أصل الفريضة. مثال الأول، أي الأول الذي تنقسم الفريضة على صحة؟ أبوان وزوج وخمس بنات، فريضتهم 12 للزوج 3 وللأبوين 4 ويبقى 5 للبنات بالسوية. نجد ثواني بس نقسم الفريضة على 5. شيخنا إنه معبر إنه تضرب سهام من قطعه. الآن نشوف المثال. نشوف الآن المثال الذي ذكره. الآن نشوف المثال شوف شو سوى. ومثال الثاني أي ثاني إذا انكسرت على الفريضة انقسمت، يعني انقسمت مع كسر لا على صحتين. كانت البنات 3، يعني نفس المثال السابق أبوان وزوج وبنات 3. يعني واضح العبارة؟ يقول كيف نفعل؟ فلم تنقسم الخمسة عليهن، ماذا نفعل؟ ضربت 3. ها في عبارات الفقهاء عندنا الصلاحات 3، عندنا نصيب، عندنا سهم، وعندنا عدد الفريق. تارة نطلق السهم ويراد منه عدد الفريق، واضح؟ هنا المصنف عندما قال وضربت سهام من انكسر عليهن يقصد عدد الفريق، ويقصد ماذا؟ يقصد مقدار الاستحقاق له النصيب. إذا لا بد أن تشوفوا في العبارة في قطعة الاشتراك عندنا صلاحات 3، عندنا نصيب والمراد من النصيب هذا الآن نتيجة طلعناها 4-3-5 هذا نصيب نصيب الفريق. عندنا شيء يسمونه سهام وعنده شيء عدد الفريق. عدد الفريق بعواضة السهام مشترك لفضيلة يطلق تارة ويراد منه النصيب وتارة يطلق ويراد منه عدد الفريق. المراد منه هنا بلحاظ القانون الذي درسناه سابقا وبلحاظ أن تصدق في المقام المراد من من اسم من السهام هو عدد عدد الفريق. وعلى سهام سهام هي سهام. نعم لا بعض الفقهاء عبروا عن السهام بمعنى عدد الفريق. لا قصدي واضح الفرق يعني أننا مشترك بين السهام وعدد الفريق قصدي بين السهام والنصيب. نعم ما هو الفرق؟ أقول لك تارة يطلق السهام ويراد منه النصيب تارة يطلق ويراد منه عدد الفريق. السهام نفسه عدد لفظ السهام واللفظ المشترك. تارة يطلق ويراد منه عدد الفريق فيقال مثلا هنا نصيبهم مثلا نصيبهم 5 في لحاظ العدد يعني. لكن المراد منه في هذا البحث أن إذا عبر بالسهام لهم يراد منه عدد الفريق بقرينتين بقرينة القوانين التي ذكرها فيما ترى وبلحاظ ماذا وبلحاظ بلحاظ التمثيل. لو تلاحظ في أول ما دخلنا مطلع الجراف خلنا نشوف إذا انكسرت على هذا القانون ذكر في مسألة المصنع لو تلاحظ في مطلب في خاتمة حساب الفرائض مطلب مر علينا في خاتمة حساب الفرائض فنقرأ عبارة ترجع بعدين. فالفريضة يقول الفريضة القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث وإن انكسرت الفريضة فإما على طريق واحد أو أكثر فنحن واش على طريق واحد. يقول فالأول يضرب عددهم في أصل الفريضة عبر بالعدد هنا عبر بماذا؟ عبر بسهام يقصد من السهام العدد. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. الكلام يقع في القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ أن تكون الفريضة زائدة عن السهام. هذا القسم الفريضة أكثر من السهام. ماذا نفعل؟ درسنا فيما سبق إذا كانت الفريضة أكثر من السهام يكون هناك باقي صحيح؟ إذا الفريضة أكثر من السهام نوزع السهام يبقى باقي. ماذا نفعل في الباقي؟ نوزع الباقي على من؟ على المستحقين للباقي. خب إذا وزعتها سوف تصبح مسألة الفريضة بقدر السهام فتحلها ما في شيء. واضح التفكير؟ إذا كان عندنا مسألة فيها باقي نطلع سهام كل شخص نطلع الرد لكل شخص كما درسنا سابقا نعطي كل شخص مقدار الرد سوف ننتهي إلى مسألة الفريضة تساوي قدر السهام فنحلها في المسألة التي درسناها في القسم الأول. خب الآن نذكر لكم مثالين. يعني في شيء جديد ولا ما في شيء جديد. ما له الكلام يقع فيما لو كانت الفريضة أكثر من السهام تسمى مسألة الرد. مسألة الرد تسمى مسألة العون الذي تقدم تسمى مسألة العون نقص. الآن مسألة الرد واضح؟ هاي ثالثا قسم الثالث الفريضة أكثر من السهام تسمى مسألة الرد لأن فيها رد فيها فريضة زائدة. خب عندنا حالتين. الحالة الأولى أن يكون الرد على طريق واحد. أعطيناكم معلومة بأن الزوج والزوجات لا يرد عليهما الزوجة مطلقا والزوج في حالة نادرة ما نقل أجير فرقا الزوج لا يرد عليه في حالة واحدة إذا الميت ما عنده لا وارث لا تبلي ولا نتبع إلا الإمام مطبع من شجرة هذا خب إذا كان أن يكون الرد على طريق واحد ما هي القاعدة القاعدة لا القاعدة يعني لا نحتاج إلى فريضة جديدة كيف زوج زائر أم حيث ما بدائية هذه المسألة زوج أم زوج كم استحق الزوج النصف الأم الثلث الفريضة ستة الزوج كان يستحق نص ستة ثلث ستة وهنا الفريضة أكثر من السهام بقى واحد الباقي واحد الزوج لا يرى عليه شيء ولا الزوجة الزوج مع أمير الأم لا يرى عليه يبلغ المال على الأم الآن في كسر فريضة ثلاثة على واحد ما في إشكال ثلاثة على واحد ما في كسر يعني الحالة الثانية أن يكون الرد على أكثر من فريق هل ذكر ربان ما كيف نقل الفريضة الجديدة تذكرون إذا كان رد على أكثر من فريق كيف نقل الفريضة الجديدة هل ذكر ربان أن يكون الرد على أكثر من فريق في مسألة الرد ما فعلنا به تذكرون قانون كيف نقل الفريضة الجديدة لا يقول مجموع مجموع السهام للأشخاص المردود عليهم في أصل الفريضة مش قصدي بالسهام أنا ما عبرت بالسهام مرة بعد السهام عن النصيب مجموع السهام للأشخاص المردود عليهم في أصل الفريضة أعطنا مثال مثال أبوان زائد بنت المثال أخذنا ما أخذ هذا المثال تذكروا هذا أخذنا عينه في مسألة سابقة قلت لكم في مثال مع الأخوة مع عدنا الأخوة إذا كان في أخوة صر مشكلة إذا ما كان أخوة صر مشكلة هي أخذنا بالضبط نفس مجموعة السهام للأشخاص المرد عليها في أصل الفريضة هم الأبوان كم يستحقون؟ سوسين البنت بنت واحدة نصف صحيح؟ فريضة جديدة كم؟ ستة كم الأبوان؟ اثنين النصف ستة ثلاثة الباقي كم؟ الباقي صحيح واحد الباقي يراد على الأب ويراد على الأم ويراد على البنت فيراد على الثلاثة واحد لا بلا حساب جديد كيف واقف فوق الثلث عندنا طريقة رياضية تذكرون عندنا طريقة رياضية عندنا طريقة غير رياضية أرضية الطريقة الأرضية نطلع من الفريضة الجديدة هذا كله أخذنا فيما سبق تعال نكرر بالضبط هذا اللي أخذناه بعينه يعني خمسة ستة مجموع السهام من أشخاص عليهم الأبوان يرد عليهم البنت يرد عليهم كم مجموع سهامهم خمسة ستة أصل الفريضة ستة يساوي ثلاثين ستة ثلاثين لا الأبوان نحسب حساب جديد الأبوان كم يستحقون كان سهمين ضربنا في كم خمسة خمسة عشرة خوب عندنا بعين بنت ثلاثة في خمسة يساوي خمسة عشر كم مجموع خمسة عشرين وخمسة المجموع خمسة وعشرين كم الباقي خمسة كيف نوزع الخمسة؟ خلنا أخذنا قانون مقدار الرد على الأبوان المستكون على الجزء على الكل الجزء كم؟ كم النسبة بينهم؟ قلنا 2 إلى 3 صحيح؟ تذكروا هذا للحظ الاستهام حظ النسبة. الآن عندك انت باقي 5 هذا يستحق اثنين هذا يستخدم لك أعطيكم أمثلة لوحدتين مشتركين واحدة بعدينار واحدة بعدينارين صار ثلاثة لو تذكروا عندها أكبرها أخذناها فقال شخنا بسرعة الجوز كم؟ بالنسبة للأبوين هي الأبوين 2 الكل كم؟ 5 تضرب في كم بينك الباب؟ في الباقي 5 تأخذ النسبة بلحاظ الباقي. إذا الرأي على الأبوان كان سهمان الجزء يعني سهمان لا لحاجة في نفس يعقوب أم هاي الأرضية يعني صح تختلف صح تختلف النسبة مثلا 4 إلى 7 كذا رأس المشاركة ساعات الجزء كم الجزء؟ البين 3 على 5 في 5 3 إذا النصيب النهائي النصيب النهائي للأبوان 10 الأساس ما كان الأساس 10 زائد الرد الرد كم 2 يساوي 2 ينكسر لكل 6 لكل شخص لو أبوان الأبو والأم لكل شخص كم 6 سهام ما ينكسر صحيح عندنا بنت كم كم أساس معنا 15 كم قارب 3 18 على بنت وحنا ما بنحتاج كيف يصير 18 2 30 30 خلينا أكثر من طريقة على طريقة في خلينا طريقة رياضية إذا كنت رياضية إيه قلنا بأنه يعني بسرعة شرحناها على ثلاث تمارين ثم بعد هاي ما فيها شيء جديد شوفي مين ما راح يشوف أنا خب نأخذ مثال آخر تفتوا لو كان أبوان وبنت مع وجود أخوة لا يرى على الأم لا يرى عليها صحيح نفس المسألة الآن نأخذها مع حلنا فيما سبق مع وجود أخوة الأبو خب الأبو هاي خلاص انتهينا منها الباقي واحد فريضة جديدة 15 ما في شيء جديد فرق الباقي 5 هي سر نفس هاي المسألة مع فرض الأخوة مع فرض الأخوة أفكر عشان سأل رجع الأبو نعم بس أم الأم كان سورس لا سورس سورس واحد واحد فكرت عشان تتضح لنا الحل خب فريضة 6 سورس 6 واحد سورس 6 واحد سورس 3 الواقي واحد 3 خب الأبوان الأم الخمسة تتغير الأخوة بالنسبة لهم أفضل نعم الأم كم تستحق الأم؟ 1 في 6 في 6 6 سهام صحيح؟ الأب 1 في 6 في 6 سهام شيخنا لو 6 والأخوة ما هو شيخنا وين نصيب الأخوة؟ ما في أخوة أخوة لا يا أخوة فريضة جديدة فريضة جديدة بس الغريب حاطة 5 و 6 لكن بعد الأم 4 4 للفور هذه صحيحة خب فريضة جديدة مجموعة السهام للأشخاص المردود عليهم خب هنا الأم لا يرد عليها صحيح؟ الأب مع وجود الأخوة مع وجود الحاجب قلنا بأن الأم لا يرد عليها الذي يرد الأب والبنت الأب كان 1 والبنت 3 فتكون مجموعة السهام للأشخاص المردود عليهم كان 4 4 أربعة ستة كم ثمانية أربعة وعشرين ستة ستة 12 24 خب إذا كم نصيب الأم نصيب الأم واحد ضربنا في كم كانت 6 ضربت في 4 سويت 4 سهام نصيب الأم نصيب الأب واحد أربعة واحد في 4 4 سهام نصيب البنت كم كان؟ 3 تضرب في 4 12. كم المجموع؟ كم الباقي؟ 18. كم الباقي؟ 6. 4 4 8 8 4 20 12 20 باقي 4. باقي 4. يعني وفي الأربعة كيف نوزعها؟ نلحظ نلاحظ أن أشخاص المردود عليهم لو الأم لا يورث عليها الأب واحد الأب بالنسبة للبنت واحد إلى كم؟ إلى ثلاثة. إذا يورث على الأب كم على الجزء على الكون؟ 4 في نص في كم الباقي؟ 4 واحد يرد على البنت 3 على 4 في باقي 3 سنص. إذا النتيجة النهائية الأم كم تستحق؟ ما تغير شيء لهم 4. الأب 4 زائد 5 كم كان؟ 4 زائد 1 بالرد تساوي 5. البنت 15. قلنا بأنه معهم يقول يغير الحساب. خلينا نأخذ ما سبق أيضا. تبغى معنا مسألة؟ بس عفسون جد عفسون حساب. تبغى مسألة أخرى؟ واضح عشرة خمسة. شوف أنا الأخوة ليش ما تسلط عليهم؟ الأخوة في الطبقة الثانية مع وجود البنت. لا مع وجود الأم مع وجود الأب الطبقة الثانية ما يريدون بس وجودهم يحجب. هذا اللي قلنا. نطبق الإقرار يعني شغلتهم بس يحسون الحشي يحسون الكلام في أمثلة واجد بس نطبق حق وضعات يوم ما في شيء جديد. قال القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام. يقول إذا زادت فترد يعني زيادة على ذوي السهام فترد الزيادة على ذوي السهام. خذ كل ذوي السهام يقول لا على الزوج والزوجة والأم مع الإخوة يعني الأم مع فرض وجود الإخوة لا يرد عليها على ما سبق. وين سبق؟ وين سبق؟ سبق في مقامين. سبق في مكان نحن درسناه وفي مكان لم ندرس بعد الذي درسناه فيما تقدم. هذه العبارة في مسألة الخارج في أول كتاب في أول كتاب أخذنا وإذا كان معه مساوي ذو فرض وكانت التركة له وإن كان وإن زادت كانت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم صحيح أو ينفرد بزيادة في الوصلة. لا سيأتي شرح بعد. يقول فترد الزيادة على ذوي السهام على كذا وكذا. يقول أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد. ما هو المراد من العبارة؟ أخذنا فيما سبق إذا اجتمع شخصان أحدهما فيه زيادة في الوصلة وقلنا لو اجتمع شخصان أحدهما من طرف الأب والأم والآخر من طرف الأم فقط وإن كان يشتركون في الأرض لكن لو أردنا أن نرد لا نرد على المتقرب من طرف الأم نرد على المتقرب من طرف الأب والأم. تذكرون هاي جرى في الوصلة ومثلنا على ذلك بمثال. فرض هذا المثال عندنا أخت من أبوين زائد كلالة أم متعددة. أختي وعدت تقول ما يحتاج. عندنا أخت من أبوين زائد كلالة أم متعددة كم تستحق الأخت من الأبوين؟ الأخت الواحدة الأول كم تستحق؟ الأخت الواحدة من الأبوين كم تستحق؟ تستحق النصف. الأخت الواحدة تستحق النصف. كلالة أم متعددة كم تستحق؟ الثلث. كم الباقي؟ يعني لو جمعت نصف وثلث الباقي كم؟ كم الفريضة؟ 6. الفريضة 6 إذا وزعت يبقى واحد اللي هو السدس. السدس من يأخذ السدس؟ هل يوزع عليهما أو يؤخذ فقط للأخت من طرف الأبوين؟ الأخت فقط من طرف الأبوين لأنها تتقرب إلى الميت عن طريق الأب والأم. وحل إبقى هي أخذناها أيضا فيما تفرق. يقول بنت الأبوين وبنت هي شرحنا على السبورة نعم بس للأخت لأنه الأخت من الأبوين هي التي تتقرب زيارة في الوصلة. أما الكلاث المتعددة من طرف الأم فقط، وإذا اجتمع شخصان أحدهما من طرف الأب والأم والآخر من طرف الأم، الرد فقط يكون على الذي من طرف الأب والأم. يقول مثل أبوين وبنت، هاي أمثلة كلها يعني مرت علينا فيما سبق. خب أبوين وبنت هاي على السبورة، فإن لم يكن أخوة فالرد أخماسا. أش قصد أخماسا؟ يعني نسبة الاستهام تكون 2-3 صحيح؟ يعني 5 استهام فثم الرد أخماسا. وإن كانوا إخوة، وإن كان إخوة يعني إذا كان أخوة لا يرد على الأم فالرد أربعا. ليش؟ أنا ما أحفظ الأم، فهو 1-3 اللي هو 4 تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة مثل ما علينا على السبورة. يقول ومثالها ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا. أحد الأبوين كم يستحق أحد الأبوين؟ الثلث. بنتين فصاعدا ثلثين. كم تريكا من 6 حلها بيطلع لنا الفاضل يراد أخماسا. يحتاج على السبورة هذه كلها حليناها فيما سبق. فتضرب 5. ليش 5؟ يعني عدد السهام للأشخاص المردود عليهم 5 في أرض الفريضة تطلع النتيجة. يقول ومثل واحد من كلالة الأم، يعني كانت أم المنفردة كم تستحق؟ السدس. مع أخت لأب كم مثل أم تستحق أخت لأب؟ نصف. النصف. الرد عليهم كم يكون الرد عليها؟ ربع. ربع ميان يكون كما واحد إلى ثلاثة. آخر مسألة حسن، واحد من كلالة الأم يعني كلالة الأم المنفردة زاكن أخت لأب أخت لأب كلالة المنفردة سلس الأخت لأب كم؟ نصف. كم الفريضة؟ 6. واحد كم؟ واحد وثلاثة يصير 4. الباقي كم؟ 2. كيف نرد الباقي؟ كلا يرد عليها الأخت يرد عليها فواحد إلى 4 هذا الباقي نسبة 1-3 يرد كم؟ 4 يعني إذا كلالة الأم واحد الجوز على الكل اللي هو بالباقي صافي على 4-2 كم الجزء؟ 1. كم الكل؟ 4. في الباقي كم؟ 4. باقي 2 2 استغفر الله 6-2 1 على 4-2 الفريضة 6-3-4 الباقي كم؟ 2. إذا كان الباقي 2 واحد إلى 3 صحيح. الفريضة الجديدة الفريضة الجديدة ما حسبناها. عدد السهام كم؟ عدد السهام 4. في الفريضة الجديدة كم؟ في الفريضة 24. هذه كم يصير؟ 1 ضرب كم؟ 5. 6 ضرب في 4 يساوي 4 صحيح؟ إذا هذا يصير كم تتحول إلى 4 عدد؟ خب هذه 3 كم تتحول؟ 3 تضربها في كم؟ في 4 12 يبدأ 12 4 16 24 كم الباقي؟ 8 توزع 8 بالنسبة كم؟ 1-3 اللي هو 4 يعني كيف؟ يعني يرد على كلالة الأم المنفردة الجزء كم الجزء؟ 1 على الكل؟ 4 في كم؟ في الباقي 8 على 4 2 إذا تجمع هذا مع كم؟ مع 2 ويرد على الأخت الأب كم أخت الأب؟ الجزء 3 على 4 في 8 يساوي كم؟ 6 تجمع هذا النتيج مع الأصلي 4 زائد 2 6 6 زائد 12 18 زائد 6 باقي أيضا مسائل ما فيها شيء يعني هذه كلها مر علينا حلو هاي صارت المشكلة إن شاء الله يقول لي ما فيها شيء خوب إن شاء الله نكون غدا نرجع إلى درس الكتاب جزاك الله أول وين وصلنا إلى توقيت العبارة؟ وصلنا إلى في أول الكتاب مع المقاعدة في الموانع بخلاص نمشي نمشي الكتاب الحين انتهى تحمل المطالب بعد نمشي الكتاب موانع لأبناء الخور يعني هلأ أخذنا من أهم الأشياء الباقي إن شاء الله سهل